بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب طواف الوداع. قال الله سبحانه وتعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال مالك: محل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. وذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال البغوي رحمه الله: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة. فدل هذا على أن الحاج لا ينفر من مكة ويعود إلى بلده إلا إذا ودع البيت، كما أنه حياه بطواف القدوم فإنه يودعه بطواف الوداع. وهذا الطواف، طواف الوداع، واجب من واجبات الحج. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا يتعلق بمسائل: الأولى، الطواف الوداع يكون واجبا في العمرة كما هو واجب في الحج؟ نزاع بين أهل العلم. الجماهير على أنه إنما يجب طواف الوداع في الحج، أما العمرة فلا وداع فيها، إما نهائيا لأنه لم يرد، أو على سبيل الوجوب وابقى على الاستحباب. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا فرق بين العمرة والحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يعلى: اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. فخرج منها ما اختص بالحج كالمبيت بمنى والمزدلفة وعرفة وكذا، وبقي ما عداه على الأصل، ومنه طواف الوداع. وأما حجة الجمهور فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك في العمرة، وإنما قال ذلك في الحج، ولم يثبت أنه قال ذلك في العمرة، إنما قال في الحج: لا ينفرن أحد من الحج حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولكن يمكن أن يوجه على أن ذلك إنما كان بدء تشريعه في الحج ولا يختص به. والذي يترجح أن طواف الوداع في العمرة كما هو في الحج، لكن هل يكون مستحبا أو يكون واجبا؟ هذا يمكن أن يقال بالاستحباب ولا يقال بالوجوب، يقال بالاستحباب ولا يقال بالوجوب. المسألة الثانية: لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج، فطاف طواف الإفاضة وسعى بعدها سعي الحج، هل يعود يطوف الوداع أو يكفيه ذلك؟ هل يكون الآن آخر العهد بالبيت أو أنه سعى ففصل ذلك لأن المسعى خارج البيت؟ فهل يعود يطوف طواف الوداع أم لا؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يجزئه ذلك، إذا طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج فإنه ينطلق مباشرة، لأن آخر العهد هنا هو البيت، وأما السعي فهذا فاصل يسير، فاصل يسير ولا عبرة به. المسألة الثالثة: لو أنه طاف طواف الوداع ثم اشترى شيئا، اشترى من السوق أو شيء من هذا، هل هذا يقطع طوافه عليه الطواف مرة ثانية؟ أو لو بات في مكة هل يعود يطوف طواف الوداع مرة ثانية أم لا؟ الراجح أنه إن انشغل بعد طواف الوداع بأمر السفر فإنه لا يعيد طواف الوداع، ولو أنه بقي زمانا، ولو بات، كان يكون منشغلا بالسفر مثلا، يكون منشغلا بالسفر الحافلة قد تأخرت أو موعد الطائرة قد تأجل أو غير ذلك، وهو على ذمة السفر. فإن كان على ذمة السفر وكان مشغولا به فإنه لا يعيد طواف الوداع مرة ثانية. كذلك لو اشترى مما يلزم المسافر من طعام أو شراب أو اشترى شيئا وهو يمضي فإن كل هذا لا يقطع طواف الوداع. أما إذا طاف طواف الوداع وهو يعلم أنه لن يسافر إلا بعد يومين ثم بات اليومين أو بات يوما فإن عليه الوداع مرة ثانية، لأنه هنا لم يكن آخر العهد بالبيت. المسألة الرابعة طواف الوداع إذا حاضت المرأة، إذا حاضت أو نفست ولم تطف طواف الوداع فماذا عليها؟ هل عليها دم أم ماذا؟ الجواب ليس على الحائض ولا النفساء طواف وداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمضي فقالوا يا رسول الله إن صفية قد حاضت، فقال صلى الله عليه وسلم أحابس تناهي؟ فقالوا إنها قد أفاضت، يعني أنها طاف طواف الإفاضة. قال صلى الله عليه وسلم فانفروا إذن، طالما أنها طافت الإفاضة فانفروا إذن. فدل هذا على أن الحيض والنفساء ليس عليهما طواف وداع، وإنما إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع فلا شيء عليها، أما إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنع ما يصنع الحج غير ألا تطوفي، إلا إذا خشيت فوات رفقة ولا ويصعب أن تتأخر فحينئذ تستثفر وتطوف ولا شيء عليها سوى ذلك، لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. باب الرخصة للحائض في ترك الطواف، في ترك طواف الوداع. وذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض. قال البغوي رحمه الله هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسدد وأخرجه مسلم عن سعيد بن منصور كلاهما عن سفيان عن ابن طاووس عن أبي. وذكر بإسناده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابس تناهي؟ فقيل له إنها قد أفاضت، فقال فلا إذا. قال البغوي هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم. وذكر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى؟ أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفري. قال البغوي رحمه الله هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي معاوية عن الأعمش. قوله عقر حلقة قيل معناه عقرها الله وحلقها، أي أصابها وجع في حلقها، كما يقال رأسه وفاهه، ويقال حلقته إذا أصبت حلقه، ووجهته إذا أصبت وجهه. وقال الخطابي هكذا يروى على فعلى، وقياسه في الكلام عقرا وحلقا كقولهم تعسا ونكسا على مذهب الدعاء، يعني عثرها الله عثرا. وقيل هو صحيح معناه جعلها الله عقرا حلقا، وقيل هو دعاء عليها بأن تعقر أي تصير عاقرا لا تلد. وأما حلقة يقال أصبحت أمه حالقا أي ثاكلا حتى تحلق شعرها. وعلى الوجوه كلها فإنه دعاء لا يراد به وقوعه، إنما هو عادة بينهم كقولهم لا أبا لك واتربت يمينك ونحوها. قال الأصمعي يقال للأمر تعجب منه عقرى وحلقى. نعم، فهذا سياق عربي لا يراد به حقيقة الدعاء، فقوله صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى هذا لا يراد بحقيقة الدعاء، سواء على ما فسره البغوي من رحمه الله تعالى ونقله عن أهل العلم، سواء عقرى يعني اللهم اجعلها عاقرا، وحلقى أي ثاكلا حتى تحلق شعرها يعني مصابة، أو غير ذلك. فإن العرب لهم سياق في مثل هذا، سياق في مثل هذا، فلا يريدون حقيقة الدعاء. ومثل ثكلتك أمك، ومثل لا أب لك، فيقول الرجل الرجل لا أب لك، ومثل تربت يمينك أي التصقت بالتراب، فهذا كله من باب تعجب، من باب إنكار، فعلت هذا لا أب لك، ولا يقصد لا أب لك يعني اللهم لا تجعل له أبا أو أمت أباه أباه، وإنما المراد أنه ينكر عقرى حلقى، المراد من ذلك هو التعجب أيضا، إما تعجب إما إنكار إما كذا إما كذا إلى غير ذلك، هذا سياق عربي. ومهم جدا العلماء ينصون على هذا أنه لابد من فهم السياق العربي، لأن فهم السياق العربي يرتبط به فهم مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا نفهم مراد الله في كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بموجب هذا السياق العربي. وهذه مسألة هي أعم من تفسير مفردات اللغة مفردة المفردة، فأنت حينما تفسر في اللغة عقرة هذا شيء، حلقة، فلك تفسر هذا من جهة اللغة، هذه اللغة شيء والمراد بها من السياق شيء آخر غير المعنى اللغوي لكل مفردة، فإن المعنى اللغوي لكل مفردة هذا شيء، وأما المراد بهذا السياق شيء آخر، يترتب الحكم الشرعي على المراد بهذا السياق. ولهذا لا بد من فهم هذا السياق العربي قبل تفسير القرآن وقبل تفسير السنة، ولا يخرج قصد النبي صلى الله عليه وسلم من سياق من أساليبه تلك وسياقات هذا، لا يخرج شيء منها عن لغة العرب، اللهم إلا تتعلق معنى شرعي فهو حكمه، وإلا فالأصل هو هذا الظاهر اللغوي، ولابد أن يجري تفسير كلام الله وتفسير كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا السياق العربي، على هذا السياق العربي. من هنا قال العلماء بأنه لا يوجد مجاز في اللغة ولا يوجد مجاز في القرآن، إنما كل ما جاء في القرآن واللغة إنما هو على حقيقته في الدلالة في الاقتضاء في المراد. فاسأل القرية، لا داعي أن تقول هذا مجاز بالحذف وكذا والمعنى، واسأل القرية، هذا المعنى معروف، هذا المعنى حقيقة عند العرب في هذا السياق، اسأل القرية معناه اسأل أهل القرية، فهذا لا يحتاج إلى أن تقول أصرف مع لفظا عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر أو كذا، هذا لا يحتاج إليه العرب، هو حقيقة في هذا الباب. مثل ثكلتك أمك، فما يغضب معاذ أن النبي يقول له مثلا ثكلتك أمك، أو تربت يمينك، ما يغضب الصحابي لأنه لا يعلم المراد بذلك حقيقة الدعاء. ومثل ذلك تأويل بعض العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، أنه هذا أيضا على السياق العربي أنه لا يراد به حقيقة اليمين، حتى تأتي أنت تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم بمثل هذا، فتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه، فنقول هذا على السياق العربي الذي لا يراد به حقيقة اليمين. وهذا المعنى من أعمق ما يكون من معان لدى المفسر ولدى الناظر في السنة، وهذا لا تهون فيه. وصدق الشاطبي رحمه الله تعالى حينما قال في الموافقات وقعد هذه القاعدة الثمينة الذهبية، وهو يقول فإن كثيرا من موضوعات أصول الفقه لا علاقة له بأصول الفقه إلا كالعارية، يعني أنه قد يدخل في هذا الأصول لا دخولا أصليا وإنما هو دخول لن مستعارا، إنما يدخل ضيفا ثم يخرج بعد ذلك عارية، فإن كثير من مسائل أصول الفقه فلا تكون أصيلة في هذا. فمثل على هذا بأنه مثلا بعض المسائل قد تكون في اللغة، مثلا يقال كذا وكذا، هذا يدرس في اللغة وليس هذا من أصولها، لكن القضية الكبرى، يقول الشاطبي رحمه الله تعالى، لكن القضية الكبرى التي لا يتهاون فيها هو فهم السياق العربي ومعرفة أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأن الذي تكلم بالسنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من معرفة هذا السياق العربي، هذا السياق العربي، لأنه لا يفهم القرآن والسنة إلا بفهم هذا السياق العربي، فلا بد من معرفة هذا السياق العربي ليعلم المراد من قول الله ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من أصل الأصول في هذا البيان. لهذا صار عندنا عام وخاص ومطلق ومقيد، صار عندنا دلالة الإشارة في النص بالإشارة على حسب السياق العربي الوارد نفهم هذا. هذا الذي لا يمكن التنازل عنه، أن تعرف السياق العربي في هذا الباب. ولهذا يفسر العلماء مراد الله ومراد الرسول بهذا السياق. ماذا يراد بهذا السياق عند العرب؟ لا تنظر أنت إلى المفردة ما معناها في اللغة، ولكن انظر إلى السياق كل ما معناه. من هنا سهل جدا أن تجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في نصه حينما قال إن الله عز وجل يخلق أقواما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. فإنك إذا نظرت إلى نصوص الشريعة من كتاب ومن سنة ومن كلام السلف الذين ينقلون الإجماع بهذه المسألة، لا تجد إلا وجوب العمل، وأن هذا العمل من أركان الإيمان، وأنه لا يصح الإيمان بلا عمل. كل نصوص القرآن كما قال الأجوري رحمه الله: فانظروا رحمكم الله، هل ذكر الله الإيمان في القرآن إلا بالعمل؟ والله عز وجل قد نص في كتابه أن الجنة إنما يدخل إليها بالعمل، وأنه لن يدخل أحد الجنة إلا بالعمل كسبب. فقال سبحانه: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ولم يقف العلماء عند لم يعمل خيرا قط كمعنى عرضوا به تلك النصوص، وإنما قالوا ماذا في هذا؟ قالوا كما قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وهذا من جنس كلام العرب، من جنس كلام العرب، في أنهم ينفون في مثل هذه السياقات لم يعمل خيرا قط إلى آخره، لا يقصدون بذلك نفي حقيقة الاسم، بل يقصدون نفي كماله الواجب. فمعنى، يقول ابن خزيمة، فمعنى لم يعملوا خيرا قط أي لم يعملوا عملا على وجه الكمال. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أيضا معلقا على مثل هذه الألفاظ، فقال في قوله صلى الله عليه وسلم: وأما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، فقال: وهذا من الجنس الشائع عند العرب، من الجنس الشائع عند العرب في كلامهم، أنهم لا يقصدون نفي ماذا؟ نفي حقيقة الاسم، بل نفي كماله الواجب أو كلاما نحوه. إذن لابد أن تفهم السياق العرب. وعلى هذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم في هذا الرجل الذي يغمس في النار الغمسة الوحيدة، سواء كان منعما أو في الدنيا أو كان معذبا، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي نعيم قط. وهو قد مر به نعيم في الدنيا، لكن هذا نعيم في الدنيا ماذا عسى أن يبلغ في نعيم الآخرة؟ وأنت في سياقك العادي ما زلنا ونحن صرنا أعجميين في فهم اللغة، ما زلنا نتحدث بهذه اللغة إلى الآن مع عجمتنا التي دخلت علينا في اللغة العربية، فصار لساننا اللسان العربي، وأما سياقنا وكلماتنا صارت بعيدة عن اللغة العربية كثيرا. فإن أنت إلى الآن تقول للرجل إذا ما أعطاك جل حقك تقول: ما أعطيتني شيئا. فلو لك عند الرجل 10,000 جنيه فقبلك في السوق يوما وأعطاك 50 جنيها ثم بعد ذلك طلبك بحقه، طلبته بحقك، فقال: يا أخي أنا معطيك يا أخي فلوس يا أخي، أعطيتك مالا. فتقول أنت أعطيتني؟ والله ما أعطيتني شيئا، ما أعطيتني شيئا، مالي عندك ما أعطيتني شيئا. فإن قلت له: ألم أقابلك في السوق وأعطيتك 50 جنيها يقول: يا رجل أما تستحي، لي عندك 10,000 تقول أعطيتني، وتقول أعطيتني حقك وقد أعطيتني 50 جنيها والمعنى أن 50 جنيها لا تمثل شيئا في هذا المبلغ كله. فيصح النافي حتى مع عجمتنا، ما زلنا نتعامل بهذا السياق إلى الآن مع عجمتنا، تقول: ما أعطيتني شيئا. حتى ولدك الصغير، ولدك الصغير اعطيه يوم العيد كده ربع جنيه مثلا، وقول: يا ابني أنا بعطيك مصاريف، أنا معطيك مصاريف يا ابني. يقول لك: إيه الولد؟ ما أعطيتني شيئا، ما أخذت مصاريفك؟ لا يا أبي ما أخذت مصاريفك. لا، مش يا ابني أنت وأنت بتجيب كذا من البقالة بقي جنيه ما أخذته؟ ماذا سيقول لك الولد وانت تقول بقي جنيه؟ مو بربع جنيه، بقي جنيه من الطلبات من البقالة، مش بقى يا ابني جنيه يا ابني، تعيد ايه؟ هيقول لك ايه بقى؟ ما اعطتنا شيئا، ما اعطتنا شيئا، جنيه جنيه يا ابي ما اعطتنا شيئا. فيسمي هذا ما اعطيتني شيئا مع انك اعطيت، لكن هذا لا يمثل شيئا. فما زال هذا في لغة العرب، ولهذا لم يعارض اهل السنة والجماعة النصوص بموجب هذا السياق، لان حتى القائلين بهذا السياق، بهذا السياق وعلى ظاهره انه لم يعمل خيرا قط، فانهم يشترطون عمل القلب، وعمل القلب لا شك انه من الايه، لا شك انه من الخير، فكيف يصح النفي هنا على الجوارح دون عمل القلب؟ فاما ان تقول بان السياق يتضمن الامرين، او تقول بان السياق لا ينافي الامرين. ففهم السياق العربي هذا مهم جدا، وهذه الحقيقة نقطة لابد لطالب العلم ان يتبصرها وان يفهمها وان يعرفها جيدا، وهذه التي اشار الشاطبي في الموافقات الى انها لا تنازل عنها في باب الاصول، لا تنازل عنها في باب الاصول. ولهذا راينا مناظرة بشر المريسي، مناظرة الكناني مع بشر المريسي، المناظرة وقفت عند هذا ايضا، وقفت عند هذا، فان بشرا المريسي قد اعترض على عبد العزيز الكناني بامرين، نصف المناظرة تعلقت به بامر، والنصف الاخر تعلق بهذا الامر، الا وهو معنى كلمة ايه؟ جعل، هذا في السياق الثاني، وشيء في السياق الاول، كل شيء. فانه يقول طيب اتعتقد ان الله عز وجل ان القرآن شيء، تعتقد ان القرآن شيء وكذا؟ طيب الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، وانت تقول القرآن شيء، اذا القرآن مخلوق. طيب واضح جدا ان الغلبة لعبد العزيز الكناني، واضح، الله خالق كل شيء، بش الله خالق كل شيء والقرآن شيء، اذا الله خالق القرآن. الامر الثاني جعلناه قرآن عربيا، جعل بمعنى خلق، جعل الظلمات والنور، اي خلق الظلمات والنور. طيب والله قال جعلناه قرآنا، اذا معنى خلقناه قرآن، واضح يا اخواني؟ اذا الغلب الان لبشر على طول، لانه جعل بمعنى خلق، وشيء القرآن شيء، والله خالق كل شيء. فبماذا رد عليه عبد العزيز الكناني في كل شيء هذه؟ انما رد بالسياق العربي، وان العرب تقول كل شيء ولا تقصد كل شيء من مما يكون، ولكن هذه الكلية قد تكون كلية في بابها المتعلقة به. قال الله سبحانه وتعالى عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فهل كل شيء هنا يشمل ملك سليمان، يشمل غير ملك بلقيس؟ أبدا، وإنما المعنى وأوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك. ماذا عند الملوك؟ يعني عند الملوك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فهذه أوتيت مثلهم، وأوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك، وليس كل شيء على وجه الأرض. أوتيت من كل شيء، كل شيء على وجه الأرض يدخل في ملك هذه المرأة، وإنما كل شيء هنا المناسب للسياق، تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت كل شيء على وجه الأرض؟ دمرت كل شيء تدمره الريح إذا هبت قوية، أي تدمر كل شيء. لهذا قال سبحانه: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فبقيت المساكن، بقيت المساكن، وإنما تدمر كل شيء يمكن أن تدمره الريح. ولهذا أنت بتقول إيه؟ الريح اليوم أو كذا ما أبقت شيء، والله دمرت كل شيء، مع أن البيوت قائمة ومعنا كذا، إنما دمرت كل شيء. يعني إيه؟ يعني اللي سقفه مثلا معرش بهذا أخذ السقف، الشجر خلعت الشجر، سلوك الكهرباء أنزلت سلوك الكهرباء، يبقى هذه ما أبقت شيئا. فأنت تقول ما أبقت شيئا، يعني ما أبقت شيئا مما تدمره الريح، وليس ما أبقت شيئا أبدا مطلقا، بحيث لا نرى لا إنسانا ولا بيتا ولا سيارة ولا ولا ولا إلى آخره. فهذا أمر أيضا معروف في لغة العرب والسياق العربي، فلابد أن تفهم هذا المراد بالسياق العربي، فتستطيع أن تفسر. إذن وإن كنا نقول القرآن شيء لكن لا يدخل في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى هذه كلية لم تستوعب. وثانيا القرآن كلام الله، وكلام الله ليس خارجا عنه حتى نقول، حتى ولو لو أفاد العموم الله خالق كل شيء، يعني كل شيء سواه، والقرآن ليس سوى الله سبحانه وتعالى. وأما جعل ففعلا تارة ترد بمعنى خلق، وتارة ترد بمعنى صير، فلا بد أن تفهم السياق العربي أيضا في معنى جعل، فإن جعل المتعدية إلى فعل واحد غير المتعدية إلى مفعولين. فهناك جعل بمعنى سيارة، سيارة الشيء، وهناك جعل بمعنى خلق. والمعنى هنا جعلناه قرآن عربيا أي صيرناه قرآنا عربيا، وليس معناه خلقناه قرآنا عربيا. فهذه النقطة من إن استطعت أن تقول هي زبدة معرفة اللغة، كما أن علم العلل هو زبدة النظر في الحديث، فإن النظر في الحديث يسلم إلى شيء وهو معرفة العلل لتعرف الصحيح والضعيف. حتى صار أئمة هذا الشأن، أئمة هذا الشأن يقولون في من مهر، حتى صار العلم هذا سرية له، حتى قال بعضهم إن هذا العلم، أي علم الحديث وكذا، إن هذا العلم إلهام. وهذا لا يعقل أنه إلهام، يعني الإنسان ينام فيقوم وقد أوتي العلم، لكن ما معنى إلهام؟ هذا الإلهام هو الثمر هي التي تساوي وترادف ملكة، بحيث أنه تعرض عليه الألفاظ فيقول هذا ضعيف، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يشبه ألفاظ النبوة التي تعود عليها ونظر فيها وتعود سماعها. فهذه نقطة جوهرية جدا جدا جدا، أرجو أن يكون إخوانك انتبهوا إليها، ألا وهي أن السياق العربي هذا هو المراد من قال الله قال رسوله، إلا إذا ورد عندك نص تعلق بحكم ويكون المراد هنا الحقيقة الشرعية التي نص عليها الشارع ليس الحقيقة اللغوية، فهذا باب آخر. وإلا فظواهر نصوص القرآن والسنة لا بد أن تحمل على فهم هذا الظاهر وأن لا تخرج عنه. من هنا يسهل عليك بقى أن تجيب عن إيه فكرتك أم في واحد يقول لك ألا كيف النبي صلى الله عليه وسلم سب أو حلق عقر أو تربت يداك أو تربت يمينك أو كذا، كل هذا معروف أنه ليس على بابه. من هنا أيضا لما تقرأ حديث عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان في رواية أخرى كان يصوم شعبان إلا قليلا، على أن يصوم شعبان إلا قليلا لا تعارض يصوم شعبان كله. ليه؟ لأن لغة العرب تجبر الكسر، فلو أنك قاربت الشيء، لو صمت من الشهر 27 يوما أو 28 يوما يصح أن تقول صمت الشهر كله في لغة العرب، وتجبر الكسر 42 يبقى 40 الأقرب. ولهذا قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح 40 نووية، قال وهذه 42 حديثا وليست 40 حديثا على لغة العرب في جبر الايه في جبر كسر ذلك، أنه يقول 40 يضع 40 حديثا وهو قد وضع 42 حديثا. هذه نقطة ثمينة جدا ونافعة، والحقيقة الشاطبي رحمه الله تعالى حبرها تحبيرا عظيما، وقال هذه المسألة هي التي لا تغتفر لمن يدرس في هذه الأصول، وهي مسألة عميقة تدخل بأصالة في هذا العلم وهو علم أصول الفقه، لأنه ليس كل موضوع يصلح أن يكون أساسا في علم أصول الفقه، فإنه ما يدخل فيه إلا من بنى عليه فقه في الفروع وما أدى إلى علم وفي هذا العلم، وإلا فهو حكم العارية في هذا الباب. نعم. نعم، السياق العربي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما احنا عندنا الآن كما قلنا نحن جميعا أعجميون إلا من رحم الله، حتى الذي يتكلم بلسان عربي أعجمي، لأن المراد اللسان العربي على عهد الرسول، لسان العربي المعروف الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللسان العربي. هذا اللسان العربي الآن نحن جهال به، نحن عوام، هؤلاء لهم لهجة يتعاملون بها وهؤلاء لهم لهجة يتعاملون بها، أما السياق العربي، السياق العربي الذين بعث فيهم النبي، هذا صار خفيا لا يكون إلا عند الدارس الدراسة الخاصة ولم يعد حتى وهو يدرسه نظريا يتعامل به، فلم يعد الناس يتعاملون بهذا. انت لو قابلت رجلا الآن وقلت سكلتك أمك، أو لو قلت له قاتلك الله، أو قلت له كذبت، لواحد يقول لك شيء فتقول كذبت، والمراد أخطأت، أنت تريد أخطأت، كذب فلان يعني أخطأ. فلو قلت لواحد كذبت ماذا سيقول لك؟ يقول لك أنا كذاب، ويعاملك معاملة من سبه ويقوم بالاعتداء عليك ربما. ليه؟ لأنه لم يفهم السياق العرب. فأنت أيضا ما تأتي الآن تقول والله أنا في وسط قوم عوام وتعامل مثل هذه السياقات وتقول أنا أقصد لغة العرب، أقصد لغة العرب. نعم. قال قال الإمام البغوي رحمه الله: الطواف ثلاث: طواف القدوم وهو سنة لا شيء على من تركه، وطواف الإقامة ويسمى طواف الزيارة ركن من أركان الحج لا يحصل التحلل بدونه ولا يقوم الدم مقامه، والثالث طواف الوداع لا رخصة في تركه لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر مكيا كان أو آفاقيا، حج أو لم يحج، فإن خرج ولم يطف رجع إن كان قريبا. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت، ولو مضى ولم يرجع فلا دم عليه عند بعض أهل العلم. وبه قال عروة بن الزبير وهو مذهب مالك، وقال بعضهم من تركه فعليه دم، هو قول الشافعي إلا المرأة الحائض أو النفساء يجوز لها أن تنفر وتترك طواف الوداع ولا دم عليها، وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وروت عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضنا، فإن حضنا بعد ذلك لم تنتظر بهن أن يطهرن، تنفر بهن وهن حيض. وروي عن عمر بن الخطاب أن الحائض تجعل آخر عهدها بالبيت، يعني تصبر حتى تطهر وتطوف، وقيل ذلك منه على سبيل الاختيار إذا كان في الوقت مهلة، أما إذا أعجلها السير فلها أن تنفر بلا وداع. وفي قوله لصفية أحابس تناهي حين أخبر أنها أفاضت دليل على وجوب طواف الإفاضة، وأنه لا يتحلل بدونه، وأنه يقبل التأخير حيث جعلها حابسة لهم إلى أن تطهر فتطوف ولم تكن قد أفاضت، ولا يلزمه بالتأخير فدية عند عامة أهل العلم. قال أبو حنيفة: إذا أخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق لزمه دم. والصواب أنه إذا أخر طواف الإفاضة فلا شيء عليه، إذا أخر طواف الإفاضة فلا شيء عليه إلى آخر أيام التشريق أو بعد أيام التشريق، ولو طافه بعد سنة، لو طاف طواف الإفاضة بعد سنة فإنه يجزئه، ولا يتم الحج إلا بطواف الإفاضة، لا بد من طواف الإفاضة، لا يتم الحج إلا به، فهو ركن من أركان الحج. لكن الفرق بينه وبين عرفة أن عرفة زمان ومحدد، فمن فاته الوقوف بعرفة حتى كان صبح المزدلفة فإنه قد فاته الحج، لكن طواف الإفاضة مع كونه ركنا إلا أن وقته لم يحدد، فإن طاف في اليوم الثاني الثالث الرابع، طاف في شهر ذي الحجة، طاف بعد ذلك، عاد إلى مصر وكان جاهلا بطواف الإفاضة ثم استفتاك، فإنك تقول له حجك على ما هو عليه ولم يكمل حتى ترجع. رجعت بعد سنة، رجع بعد 10 سنوات، فإنه يطوف طواف الإفاضة حتى يتم له الحج، ولا يقبل الحج إلا بركن، ركن من أركان الحج، فهذا لا يسقط. نعم. نية؟ طبعا. فهو بعد ذلك بعد سنة إذا ذهب بيحرم بعمرة وبعدما يعتمر يطوف طواف الإفاضة بنية طواف الإفاضة. لا، ما هو النية في قلبه، يعني هما تلفظ، هو النية في قلبه ان ده طواف الإفاضة. نعم، لا، طالما أتيت به ما لا يجر بدم. لما طواف الوداع إذا تركته فإن عليك الدم لأنه واجب من وجبات الحج. نعم. نعم. نعم. ما هذا هو الأصل. هذا هو الأصل أن طواف الإفاضة هذا واجب، هذا ركن، وأن المرأة تحبس حتى تطهر. هذا هو الأصل. لكن إذا خشي فوات رفقة ويصعب أنها تنتظر، فحينئذ لا واجب مع عذر ولا محرم مع الطهر. نعم. أيوه، بس إذا شق هذا، شق هذا، شق هذا الآن بقى في حجز طيران، حجز طيران الآن وكذا، وتروح عليك التذاكر، وأنت أو أنت مرتبط بعمل تعود إليه في يوم معين، فقبل هذا حدث امرأتك قبل طواف الإفاضة، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ وبعض النساء عندها قد تكون عادة 15 يوم، إنما لو أمكن، يعني أنت مثلا أنت باقي في مكة، تقول لا المرأة يعني تذكرتك بعد 15 يوم، والمرأة قد حاضت، تقول لا استثفري وطوفي، لا ما يصح هذا، لأن الطهارة شرط. قال صلى الله عليه وسلم اسمع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، فمنع الحائض من الطواف. لكن إذا كان هذا العذر ولا يصح أنها تنتظر، ولا رفقتها يصح أنهم ينتظروا وتأخر طيارة عشان امرأة، فمن أجل هذا خصوصا المرأة التي لا تعود، إنما مثلا لو عندك امرأة في جدة مثلا، حتى لو تمشي مثلا، امشي وتعالي طوفي طواف الإفاضة بعد ذلك، طوفي طواف الإفاضة بعد ذلك من السهل، زي مثلا اللي في الرياض اللي في كذا، اللي يمكن أن يرجع بعد أسبوع بعد أسبوعين، هذا عادي. لكن لها يعود إلى مصر هذا ولا، ويصعب أن تعود مرة ثانية، فماذا تصنع؟ فحينئذ الشريعة إن شاء الله يسيرة وسهلة، وهذا نظائره كثيرة يعني. فاتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فلم تستطع فقاعدا، فلا تستدل أنت بنصوص ركنية القيام في هذا، لأنه الشارع رخص فيها بحيث ما تكون المشقة يجلى بالتيسير، فلا واجب مع عذر. هذا كلام شيخ الإسلام أنها تستثفر وتطوف مع هذا وصلى صحيح، ومثل صلاة أصحاب الأعذار الذي لا يستطيع الطهارة وكذا في صلاته، فإنه يصلي ولو فقد الطهارة، فهذه المرأة تطوف وهي فقد الطهارة. نعم. لا، في طواف الإفاضة لا، إنما الوكالة في الرمي بس، فالوكالة في الرمي، إنما طواف الإفاضة، الوقوف بعرفة اللي هي الأركان هذه، الحلق، الذبح ممكن وكالة فيه، توكل في الذبح ممكن، يعني واحد مثلا عليه دم وجاء إلى مصر فيوكل واحد من هناك يذبح عنه، ما في مشكلة، لأن الذبح لابد أن يكون في الحرب، فيوكل. الرمي أيام الحج لو أن الإنسان عجز يوكل، لكن طواف الإفاضة، الطواف وكذا لا، طواف السعي ما في وكالة. نعم. نعم، ما في مشكلة، هو ذا جعل طواف الإفاضة في النهاية مش محتاج بقى وداع، لا يحتاج وداع، لأنه هو أصلا آخر عهد بالبيت، والنية الإفاضة، النية الإفاضة بس، عن الوداع ما فيش بقى وداع، النية الإفاضة. لكن لو أنه نوى الوداع، وهذا أيضا يجهله الكثير، بعض الناس قد ينوي الوداع ولا ينوي الإفاضة، لو نوى الوداع ولم ينوي الإفاضة يبقى بقي عليه طواف الركن، لكن لو نوى الإفاضة ولم ينوي الوداع لا إشكال، لأنه آخر العهد والبيت. نعم. يستطيع إيه؟ ألم تطف؟ فدل هذا على أن الحائض ليس عليه طواف وداع، تستثنى الحائض والنفساء يستثنيان من هذا. يعني كل الفرق كلام الدنيا في قوله ركن من أركان الحج يحصل التحمل بدون، وليكون الدم قابل، هذا في حالة الضرورة جائز. لا، اللي هو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن قال هذا ركن لابد من تأني به ولا يغني عنه الدم. طيب الآن من أرسل قال أحد أحكناه يعني النبي كان يظن أنها من طاف الطواف الإفاضة. لما قال له أنها أفاضت النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا إيه بالوقت أنا عندي امرأة من طاف الطواف الإفاضة. الآن أنا سمعت من المشاهد أنت الآن قررت أن هي يجوز لها أن تطوف وهي يعني نفسها في حالة ماذا؟ حالة الضرورة. في حالة الضرورة وليس عليها دم وليس عليها أي شيء أبدا أبدا. ليه دم؟ ليه الدم؟ هذا في الواجبات، الأركان ما فيها دم زي سجود السهو كده يعني يكون في الواجبات، أما في الأركان لا. الدم هذا في الواجبات، إنما الأركان ما فيها دم، إما أن تأتي بالركن أو لا تأتي. نعم نعم. إيه الاقتهاد؟ في نصوص فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صلي قائما في الصلاة قاعدا، كل هذه النصوص، كل نصوص قاعدة الشريعة تجلب التيسير. نعم تعال شيخ محمد هنا إخوانا وسعوا الله تعال. خذ الميكروفون هذا. يقول إيه الجمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزي عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف طواف الإفاضة، لأنه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب. هذا مع النية، يعني مع النية إذا نوى طواف الإفاضة معه، أما من غير نية فلا يجزي، فالواجب لا يغنى عن الركن، الواجب لا يغنى عن الركن، لكن هذا إذا نوى، هذا محمول على ما إذا نوى. فإذا نوى نيتين الإفاضة والوداع معا لا يلزم طوافين أصلا، لا يلزم يأتي بطواف إفاضة ثم يأتي بطواف وداع، ما يلزم هذا، إنما بطواف واحد يجزي. أما مع عدم النية كالذي يصلي سنة الظهر ولم ينوي ظهرا، لم يصلي الظهر أو سنة الصبح، يقول أنا صليت ركعتين بنية السنة وهو لم يصلي ركعتين الفجر، ما تجزئ السنة عن الفريضة. نعم. فلا بد من نية الركن، وإلا إذا ما نوى نية الركن فإنه لا يجزئه طواف الوداع. كالذي يتوضأ ويغتسل فالأصغر يدخل في الأكبر، فطواف الوداع وإن كان واجبا يدخل ضمن الركن، لكن لا يغني الثاني بقى اللي هو طواف لكن طواف الإفاضة إذا طافه لا يلزم نية وداع. ليه؟ لأنه آخر العهد بالبيت فلا يلزم وداع. نعم.